إنه يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم. وكذلك يثبت المفتري على الله أعضاء لله تعالى ممتنعة عليه فيصفه بها مع نفي التشبيه ويجعلها مثل وصفه تعالى بأنه له وجه لا كوجوه الخلق ويدان لا كأيديهم. فالاعتماد فيما يجوز على الله في باب الإثبات على مجرد نفي التشبيه يلزم منه هذا الباطل، وهو تجويز وصف الله تعالى بما يتنزه عنه ويمتنع عليه مع نفي التشبيه، وما لزم منه الباطل فإنه باطل. قال الشارح: والظاهر أن الشيخ يقصد بذلك أهل الكلام مثل الأشاعرة فيما يرون جواز اتصاف الباري به عقلا فيثبتونه مع نفي التشبيه. ومن المعلوم بداهة أنه لا يلزم من سلك هذه الطريقة أن يصف الله تعالى بهذه النقائص، وإن كان جوازها على الله لازم مذهبه، لأن القول الحق أن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه صاحب المذهب، ولكن إذا كان يلزم عليه باطل دل على بطلانه. طبعا سبق أن نبهنا وقلنا إن الله عز وجل يثبت له الكمال المطلق، يعني القاعدة أننا نثبت لله الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وننفي عنه النقص والعيب والمثال والتمثيل، هذه هي القاعدة. وهذا الكلام كله يدور على هذه القاعدة، أننا في الإثبات نثبت لله الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وننفي عنه النقص والعيب والتمثيل سبحانه وتعالى في التنزيه. ثم إن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يقول: فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. نعم، يعني لا بد من فرق في نفس الأمر بين ما يثبت لله وما ينفى عنه، فلا يكفي الاعتماد في نفي ذلك على السمع، لأن هناك من صفات الكمال ما لم يرد به السمع كالمباينة، مباينة الله لخلقه هذه ما وردت في القرآن ولا في السنة، ولكن الكمال، قاعدة الكمال تقتضي أن الله تعالى يتميز عن خلقه بالكمال المطلق، وأنه مباين لخلقه باتصافه بالكمال الذي لا يشاركه فيه مخلوق، وبتنزهه عن النقص والعيب. نعم. يقول الشيخ الشارح، يقول الشيخ: فإنه يقال لمن نفى صفات النقص وما يجب تنزيه الله عنه من الأفعال والأعضاء مع إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والصفات العقلية من العلم والقدرة والسمع وغيرها، يعني الفرق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية أن الخبرية واردة عن طريق الخبر، يعني لا مجال للعقل في إثباتها كالوجه واليدين، نعم كالوجه واليدين والقدم. وأما الصفات العقلية يعني التي يثبتها العقل مع السمع، أو يثبتها العقل وإن لم يثبتها السمع كالمباينة كما ذكرت قبل قليل. الصفات العقلية مثل العلم والقدرة والسمع وغيرها، يعني أنها تدرك بالعقل. فالصفات تكون خبرية يعني سمعية، وتكون سمعية عقلية، وتكون عقلية فقط. قال: وعلى هذا فإنه يلزمه على قاعدته في الإثبات أن يجيز إثبات الجمع، إثبات الجميع مع نفي التشبيه دون تفريق بين الصفات. فإن قال: من يجعل الضابط له في مطلق الإثبات مجرد نفي التشبيه مع كونه ينفي النقائص عن الله تعالى، إن قال هذا في حجته في التفريق بين ما نفاه من صفات النقص وما أثبته من صفات الكمال، إن العمدة في الفرق بين ما أثبت وما نفيت السمع، يعني النصوص الشرعية، فما جاء في النص إثباته أثبته، وما جاء في النص نفيه نفيته. فهو يجعل الفرق بين إثبات صفات الكمال لله كالوجه واليدين ونفي صفات النقص عن الله كالجوع والحزن والبكاء مجرد أن الأول جاء به السمع والثاني لم يرد به السمع. والشيخ هنا يبين فساد الاعتماد على هذا المسلك، فمن جعل العمدة في الفرق بين ما يثبت لله من صفات الكمال وما ينفي عنه من صفات النقص هو السمع، فما جاء في السمع إثباته أثبته وما جاء في السمع نفيه نفاه. يقال له: أولا، إن السمع خبر الصادق، والخبر الصادق إخبار بما الأمر عليه، أي إخبار عن الواقع، وهذا حق في النفي والإثبات، وهذا الخبر هو الدليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس. ومعنى أن الدليل لا ينعكس أي لا يلزم من عدم الدليل، المعين عدم المدلول المعين، لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول عليه المعين، يعني لو عدم الدليل على شيء لا يلزم من عدم الدليل عدم هذا الشيء. فمثلا لو تصورنا موردا، مورد ماء عذب، وجاءت الرياح وسفت جميع الطرق المؤدية إليه، فعدمت الطرق الأدلة، لا يلزم من عدم هذه الطرق عدم المورد، وهكذا. هذا معنى هذه القاعدة العدلية يعني العقلية. ومعنى أي لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول، إذ يمكن أن يكون الشيء ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به دليل من السمع، ما دام أنه لم يرد دليل معين على نفيه، وكان الأصل في الإثبات عندكم مجرد نفي التشبيه، والفرق بين ما يثبت وينفى ورود الدليل السمعي. ومن المعلوم أن السمع يعني الكتاب والسنة لم يرد بنفي كل هذه النقائص بأسمائها الخاصة، يعني ما ورد أن الله سبحانه وتعالى لا يحزن، لا نعم، لا يجوع، يعني ما ورد بنفي هذه النقائص بأسمائها الخاصة، لكننا ننفيها بالعقل، الله منزه عنها لأنها نقائص، والله له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. نعم. نعم. قال: ومن المعلوم أن السمع الكتاب والسنة لم يرد بنفي كل هذه النقائص بأسمائها الخاصة، كالحزن والبكاء والجوع ونحو ذلك، يعني ما ورد في الكتاب والسنة نفي هذه النقائص، لكننا ننفيها لأنها نقائص، والله منزه عن النقص. هذه قاعدة، هذه القاعدة أنه سبحانه منزه عن النقص، فكل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، يعني كمال مطلق وليس كمالا نسبيا، فالخالق أولى بالكمال هذا، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه سبحانه وتعالى. قال: فيلزم من جعل العمدة عنده في نفي النقائص عن الله تعالى مجيئنا فيها في السمع ألا ينفي النقائص التي لم يرد السمع بالنص على نفيها باسمها، بل تبقى عنده من قبيل الجائز المسكوت عنه الذي لا يثبت ولا ينفى، ونحن نطالبه بالنفي، ما دام حزن فهذا نقص لا بد أن ينفيه، هو يحتج يقول ما ورد نفيه في الكتاب والسنة فهذا مسكوت عنه، لا أنفي ولا أثبت، هذا غلط. أي نعم. فلا نعم. قال: فلا تنفى، من باب المسكوت عنه الذي لا يثبت ولا ينفى، فلا تنفى لأن السمع لم يرد بنفيها، ولا تثبت لأن السمع لم يرد بإثباتها، هذا يكون واقفا متحيرا لا يعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والحق أن هذه النقائص مما يجب تنزيه الله تعالى عنه، ولو لم يرد نص خاص بكل منها، بل هي من الأمور الممتنعة على الله تعالى عقلا وشرعا، كما يدل عليه المثل الأعلى. إيش هو المثل؟ إيش معنى المثل الأعلى؟ هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. مثلا السمع، لما نضيفه إلى الله عز وجل نعلم أن الله وسع سمعه جميع الأصوات الظاهر والخفي، وعبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء، يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم مع المجادلة في الخباء في الحجرة، قالت: ويخفى علي بعض قولها، سمعها محدود، سمع عائشة، يخفى عليها بعض قول المجادلة، والله قد سمع قولها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا السمع لما نتصوره تصوره يمنع وقوع الشركة به، ليس سمع مثله، لا يثبت سمع مشارك له في المثلية، هذا معنى تصور المثل الأعلى. ثم إذا تصورنا المثل الأعلى بأنه يمنع وقوع الشركة فيه، نعلم يقينا أن ما تصورناه من التوحيد في المعرفة والإثبات ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن أذهاننا وعلمنا. فلله عز وجل من الكمال ما لا يحيط به علم إنسان، ما لا يحيط به خيال، أي نعم، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. يا أخي دع عنك التصوير، أعوذ بالله، هذه فتنة. قال وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى وهو الكمال، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت. نعم، لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى وهو النقص، نحن ننفي النقص، وكما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت وهو الكمال. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ هذا سؤال سيجيب عليه الشيخ. فجواب الشيخ فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه، كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله تعالى فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، ثبوت أحد الضدين يستلزم ثبوت الآخر، أي نعم، الضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فثبوت أحدهما ارتفاع للآخر، ثبوت الميت الموت ارتفاع للحياة، وثبوت الحياة ارتفاع للموت، وهكذا ضدان. نعم، فالكمال ضده النقص، إذا أثبتنا الكمال لا بد من نفي النقص، إذا ثبت الكمال ارتفع النقص. نعم، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه سبحانه وتعالى، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه. يعني الوجود ينقسم إلى قسمين، موجود بذاته وهذا خاص بالله تعالى، موجود بغيره وهذا جميع ما أوجده الله عز وجل، جميع ما سوى الله موجود بالله، وجوده بالله ليس له من نفسه وجود ولا عدم، أما الله عز وجل فوجوده واجب بنفسه، واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى، غني عما سواه، ليس مفتقرا بإيجاده لغيره، بل هو واجب الوجود بنفسه غني عما سواه

ولكنه يراد به إثبات كمال ضده. فننفي عن الله الصنة بنفينا عن الله الصنة إثبات لكمال الصنة، يعني مقدمات النوم، والنوم أخو الموت. إذا نفينا عنه الصنة إثبات لكمال الحياة. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا نفينا عنه السنة إثبات لكمال القيومية، لأن السنة غفلة وكمال القيومية لا غفلة فيها. وإذا نفينا عنه النوم إثبات لكمال الحياة، لأن النوم أخو الموت. وفي الحديث يعني القدسي، يعني بغض النظر عن سنده، لكن ما يبين هذا المعنى أن موسى يعني سأل ربه عز وجل هل ينام، الله لا ينبغي له أن ينام، لأن النوم أخو الموت، وكمال الحياة ينافي النوم، وأهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم، والملائكة لا تنام لكمال حياتها، والله عز وجل أولى بهذا الكمال. فقال الله لموسى خذ قارورتين، قارورتين وأمسكهما بيديك، عبارة عن السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم سلط عليه النعاس فاصطكت القارورتان وانكسرتا. وقال هكذا لو أن الله عز وجل يعني أخذته السنة أو النوم لا اندكت السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه سبحانه حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. بسم الله. نعم. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، اللغوب التعب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، والله غني ليس فقير إلى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل والشارب. الصمد الغني الذي لا جوف له، يحتاج إلى أن يملأ جوفه. أي نعم. والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه السورة هي نسب الرحمن، وهي الأصل في هذا الباب، يعني باب توحيد المعرفة والإثبات. وقال في حق السميع، فقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يحتاجان للطعام، والمحتاج ليس إلها، فليس المسيح ولا أمه آلهة كما تزعم النصارى. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية عن المسيح، فدل ذلك على تنزيه الله سبحانه عن ذلك، يعني عن الأكل والشرب بطريق الأولى والأحرى، والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر أن يفعل، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء، ونحو ذلك، كما قال أبو رزين العقيلي لما سمع وصف الله بأنه يضحك، يضحك الرب من أزلكم يعلم أن فرجكم قريب، قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. هو يعني أبو رزين العقيلي ما سكن الحاضرة ولا تهذب يعني بأساليبه، ومع ذلك فهم من صفة الضحك أنها كمال، وأن من يضحك يلزم منه الخير، لا عدمنا خيرا من رب يضحك. نعم. قال وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون